اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله هداية، لا تقل أين طريقي. يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم جنة الله كفاية، سلسلة الجنة وحديث عنها وعن متاعها ونعيمها. اليوم أيها الأحبة نتكلم تحت عنوان وصف رجال الجنة. الراجل هيبقى شكله إيه في الجنة؟ الحمد لله، الحمد لله سبحانه على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي أرسل رسول الهدى بالحق ليرفع به النقبة، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أحبتي عباد الله، تعالوا بنا الآن نصف رجال الجنة. يا رب اجعلني وإياكم من أهلها. قولوا أمين، قولوا أمين. اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها. بعض النساء اللي زعلانة من زوجها الآن مش عاوزاه يخش الجنة أصلا، بس أمني عشان الملائكة تقول لك ولك بمثل. اللهم اجعل رجال الأمة من أهل الجنة. آمين. وصف رجال الجنة، يا ترى الراجل هيبقى شكله إيه وهيئته إيه وقوته إزاي؟ يا ترى الوجه بتاعه هيبقى شكله إيه؟ بعض النساء التي تشتكي من الرجال، إما شكوى في ضعفه أو في عدم هندامه أو في عدم طيب رائحته أو شيء من هذه الأشياء التي تنغص أمور الدنيا، نقول إن الأمر مختلف تماما. إن الرجل في الجنة له وضع آخر، له وضع آخر. البنيان الجسدي، البنيان الجسدي هيبقى شكله إيه؟ هيبقى سبحان الله 60 ذراعا في السماء، 60 ذراع الطول. تخيل بقى الناس اللي هي يعني عندها كرشة نفس، الناس اللي هي بتطلع السلالم تقعد تنهج، ربنا يعافينا وإياكم. وقد يكون العبد مبتلى عشان يبقى من أهل الجنة، فإن صبر واحتسب فهو من أهل الجنة. لكن بعض الناس بتضيع صحتها في شرب السجاير أو في البنجو عشان تنجو، أو في الحشيش عشان تعيش، ولو عاوز يزودها طين بيشرب هيروين. لكن إحنا بقى بندور على أصحاب الصحة والعافية في الجنة. الراجل 60 ذراعا في السماء، 60 ذراعا الطول، ما شاء الله. إيه ده؟ ده الواحد خد القوة ديت في الدنيا، الواحد هيمشي ما شاء الله ولا يهمه، يعني مجرد أن يمسك بس واحد بكف في إيده ما شاء الله رب العالمين. 60 ذراعا في السماء، الرجل في الجنة بهذه البنية الجسدية القوية. هنيئا لك يا أخت الإسلام، يا من كان زوجك يعصي الله ويجلس أمام المصارعين، فتحدثين شيئا من المقارنة بين زوجك والمصارع الذي له يد هكذا، يده هكذا، يعني يده أتخن من جسد زوجك. بعض النساء إذا رأوا الرجال يقارنهم ببتوع المصارعة، المرأة تنظر إلى رجلها وتقول هؤلاء هم الرجال وليس المرحوم زوجي. نحن نقول لك هنيئا، زوجك سيكون في الجنة بهذه البنية القوية، بهذه البنية القوية. مش بقول لك الدنيا فيها السعادة، الدنيا ليس فيها سعادة حقيقية، فيها سعادة وهمية. الجنة فيها السعادة الأصلية. وصف رجال الجنة، البنية، الطول 60 ذراعا كهيئة آدم عليه السلام. طب العمر 33 سنة، جردا مردا مكحلين، كحل طبيعي. خلي بالك الشكل أو المسحة، الوجه كمسحة يوسف عليه السلام، الوجه جميل. منهم اللي بيدخل كسورة القمر ليلة البدر، والذين على آثارهم اللي بعدهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة، قد أنعم الله عليهم بتمام الكمال والجمال. كملهم وجملهم. يوسف عليه السلام أنت وجهك هيكون بمسحته الجميلة يا الله، مع بقى النور والضياء اللي هتبقى تاخده بسبب أعمالك في الجنة. ده يوسف عليه السلام النساء لم يطقن النظر إليه وهن يأكلن الفاكهة. أمسكت كل واحدة بسكين، وامرأة العزيز قالت أخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. أنت تبقى مسحتك كده وشكلك كده، وإن شاء الله أكون أنا معكم، يا رب اجعلنا من أهل الجنة. إيه الجمال ده؟ إيه الطول ده؟ إيه القوة دي؟ قد أنعم الله علينا بالكمال والجمال والشباب، لا نموت ولا ننام، لا موت ولا نوم. اسمع يا غالي، طب الطيب؟ الطيب كأجمل رائحة مسك، أنا أقول تشبيها، لأنه لا يوجد طيب على وجه الأرض يعادل مسك الجنة، كأجمل رائحة مسك وجدت على وجه الأرض. فاكرين الراجل لما تطلع الروح بتاعته وهو مؤمن؟ في حديث النبي محمد اللي بيقول فيه البراء بن عازب عن الرسول: إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه معهم أكفال من الجنة وحنوط من الجنة، فيجلسون منه مد البصر، فيجيء ملك الموت فيخرج الروح المؤمنة المسلمة: اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقة. فلما يخطها ملك الموت لا يدعونها في يدي طرفة عين، فيجعلونها في هذا الحنوط الجميل، سبحان الله، ويصعدون بها إلى السماء، يستفتحون السماء له فتفتح، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا وقالوا، شوف بقى بيقول إيه: ما هذه الروح الطيبة، ما هذه الروح الطيبة، فيقولون هي روح فلان ابن فلان، فتخرج منه رائحة كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض. مش بقول لك أنت وانت داخل الجنة بقى ما أجمل الطيب الذي سيكون في العبد، ما أجمل رائحة جسده. ده خلي بالك المسألة ليست هكذا فقط، ده حتى العرق بيخرج رشح من المسك. طيب يا شيخ، عاوزين نسأل بالنسبة للرجال اللي بيعني سبحان الله ربنا بيبتليهم أحيانا بأشياء، إيه مسألة القوة عندهم؟ عند زيد ابن الأرقم، ابن أرقم، الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتصلي على النبي، اللهم صل على رسول الله: إن الرجل من أهل الجنة، يا رب اجعلني وإياكم من أهلها، إن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة 100 رجل في الأكل، 100 رجل في الأكل، يا نهار أبيض، والشرب والشهوة والجماع والجماع. فقال رجل من اليهود: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني ما حاجته لذلك؟ إن أحدهم إذا عرق يفيض من جلده رشح يخرج على جسده. ده رواية الإمام أحمد. إذن الرجل في الجنة له طباع عجيبة، جميل في كل أحواله، في جسده قوة يأكل ويستمتع، عشان بقى ثمار الجنة قوة 100 رجل، يشرب من أنهار الجنة، الجماع قوة 100 رجل، قوة 100 رجل في الجماع. وإذا مات أحد تقول كلنا لها. أخي الكريم، أخت الطيبة، الأم الطاهرة، الأب الفاضل، أهل الجنة لا ينامون. المرأة التي تشتكي دخول زوجها يأكل ويشرب ثم ينام، إحنا بنقول بقى هو الجنة لا نوم فيها، ومش هتيجي تقوم الصبح تلاقيه راح منك لو كنت بتحبيه، ولا موت فيها، لا نوم ولا موت. طب قلبه عامل إيه؟ قلبه طيب. شوف ربنا بيقول إيه: ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل. يا الله، ايه القلوب دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الوجه ده؟ ايه الضياء ده؟ القلب برضو جميل جميل، ما فيش فيه غل. يعني الرجل يمدح بطيب قلبه، ويقدح الرجل ويعاب بأن يكون قلبه فيه حسد وغل. لا لا لا، القلوب بقت جميلة. طيب الكلام بتاعه كلام جميل رائع، يدخل يتكلم في لزوجته أو أزواجه بكلام جميل، بعكس في الدنيا ما يحدث منه. يدخل على البيت تلاقيه ما بيقولش لفظ الحب إلا نادرا. حتى في طرفة عجيبة حدثت لي شخصيا مع أحد الرجال البسطاء، ففي مرة في المسجد بأشرح في عرس أحد الناس، ربنا يزوجنا وإياكم في الجنة كله أمين، فبقول للناس يا أخوانا كل واحد يقول لزوجته بحبك يا زوجتي، ادخل عليها يا أخي النهاردة قل لها بحبك يا أم أحمد. فتاني يوم واحد بيتصل علي من الناس البسطاء بيقول لي مولانا السلام عليكم ربنا يبارك فيك يا أخي حسبنا الله ونعم الوكيل في نصيحك، دخلت على زوجتي بقول لها بحبك يا أم أحمد، بقت ليلة ما عدتش أصلا. قلت له ليه؟ ما هي مش متعودة منك على لفظ الحب. قال لي لا، ما أنا ما اكتشفت إن أصلا ما عنديش أحمد، المفروض كنت أقول لها يعني يا مصطفى، أنا قلت زي ما أنت قلت بالظبط. قلت له ما شاء الله ما شاء الله. المسألة يا أخوانا لابد إن إحنا نلين القول مع الزوجة، نقول لها كلام جميل. الزوجة سترى رجلا في الجنة لسانه فعلا أثغر كهذا، أم سال من عسل، أم هل صببت على أفواهنا العسل. مش بقول لك اسمع مني الحكاية يا باحثا عن السعادة، اسمع مني الحكاية لا تقل من أين أبدا، طاعة الله بداية لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية جنة الله كفاية. أحبكم في الله وإلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله. يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية.